الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في قسم الفيء. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرني أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قسم الفيء. الفيء هو ما المال الذي يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير القتال من الحرب. قال له فيء، فإن كان بعد الحرب القتال فهو غنيمة، والغنيمة يؤخذ خمسها ويقسم أربعة خمس: خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل، وأربعة الخماس تقسم على الغانمين. وأما الفيء فكما قال الله تعالى: ما أعطى الله على رسوله من القرى فلله وللرسول للقربى واليتامى والمساكين والسبيل. الفيء وهو ما يحصل بدون قتال. قال تعالى: فما وجدتم عليه من خير ولا ركاب، يعني حصل بدون قتال، فهو يصرف، يأخذه ولي الأمر إمام المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين ويصرف على فيما مصالح المسلمين وفي الجهاد. فالفيء هو ما يحصل المسلمين من الكفار من غير الجهاد. وأصل الرجوع، أصل الفيء الرجوع. قالوا: فأكل رجع، كان المال كان الحاصل للمسلمين ثم رجع، كان المال الأصل للمسلمين ثم رجع إليهم. في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن، يعني اسأل حاجتك أبو عبد الرحمن كونيته. فقال: عطاء المحررين، يعني أسألك أن تعطي المحررين عطاءهم، يعني نصيبهم من بيت المال. والمحرر هو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا. قيل إن هذا فيه دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي إلى الأئمة. قال الخطابي: المراد بالمحررين المعتقين، لأنهم لا ديوان لهم، وإن لأنهم في الجملة تبع في أموالهم، لأن المال يقسم على المسلمين كما في حال في زمن عمر، مرتبات سنوية. أما المحررين فهم تبع لأسيادهم، والمحرر هو المعتق. أما العبد الذي لم يعتق هذا مال لسيده. ولهذا قال رحمك الله القاضي، قال: فيه استحباب البداءة بهم، يعني بالمحررين، وتقديمهم عند القسمة على غيرهم. وقال بعض العلماء: بالمحررين المكاتبون، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال مقدر، سبيله سيده يخلي بينه وبين الكسب فيكسب ويعطي سيده، فإذا أكمل ما عليه تحرر، هذا يعطى وله نصيب من الزكاة. قال تعالى: وفي الرقاب. المكاتب يعطى من الزكاة ويعطى من الديوان حتى يحرر نفسه. فقال يرفع قال عبد الرحمن عمر لمعاوية عطاء المحررين يعني أسألك أن تعطي المحررين تبدأ بهم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين يعني بالمعتقين والمكاتبين، أما العبيد الذين لم يتحرروها وتبعوا لأسيادهم ينفقاتهم أسيادهم. وكأنها النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بهم عليه الصلاة والسلام لأنهم ليس لهم ديوان وليسوا مستقلين، منهم من هو مكاتب ومنهم من تحرر ولم يسجل ما سجل في الديوان، فيبدأ بهم أولا حتى لا ينسوا. نعم حيث سكت عنه ليس قال على تحفيز حج عندك عملك. قال حديث حسن وهذا إسناد قد اختلف فيه عن هشام ابن سعد وهو ضعيف يعتبر به كما سيأتي، فقد رواه زيد بن أبي الزرقاء كما عند المصنف عنه عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن معاوية لما قدم حاجا جاءه عبد الله بن عمر، فزاد في الإسناد أسلم مولى ابن عمر، وعبد الله بن نافع فيه كلام وهو صدوق حسن الحديث، وأخرجه الطحاوي من طريق خالد بن مخلد القطواني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنه قال لمعاوية من طريق القطواني من طريق إيش؟ من طريق خالد بن مخلد القطواني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنه قال لمعاوية، وأسامة بن زيد ضعيف الحديث، وفي خالد القطواني كلام، وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عتاب زيد بن أبي عتاب أن معاوية عام حج قال عبد الله بن عمر وإسناده حسن. قال الخطابي يريد بالمحررين المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعا في جملة مواليهم، وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة. وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر، فأذكر بهم عبد الله بن عمر وتشفع في تقديم أعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم. وجدنا الفيء مقسوما لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار إلا من استثني منهم من أعراب الصدقة. وقال الخطابي وقال أحمد وإسحاق الفيء للغني والفقير إلا العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني، والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد، وعن عمر رضي الله عنه أنه فضل بالسابقة والقدم وأسقط العبيد، ثم رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد، وما ثم رد شو عن أبي بكر الصديق قال أحسن الله عملك. واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضي الله عنه غني، والمشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد. نعم، وقال أجرهم على الله لما قال السابقة السنة أجرهم على الله، هذا ما يسوي بينهم، أما السابق فأجره على الله. نعم، وأما عمر رضي الله عنه ففاضل بين الناس، هو الذي عليه العمل الآن، فاضل في الوظائف الآن، فاضل بين الناس في الوظائف. قال الرجل وسابقته، الرجل وقدمه، الرجل وأهله وأولاده، حسب اللي عنده أولاد وعائلة يعطي أكثر، والذي تقدم إسلامه يعطي أكثر، وهكذا. وأما أبو بكر رضي الله عنه فسوى بين الناس وقال السبق في الإسلام هذا أجره على الله. نعم، ثم رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعي إلى التسوية وشبهها بقسمة المواريث. يقول الشيخ سعد ضعيف يقول إلى ما شاء الله إليك. قال وزيد بن أسلم أسأل الله عملك ضعيف. لا شيخ هشام بن سعد قال أول ما قرأت الحديث إيش؟ نعم أحسن الله إليك. قال وقد اختلف في إسناده فيه عن هشام بن سعد وهو ضعيف يعتبر به. نعم يعني المحررين الآن ما دام تحرروا فهم كغيرهم، لكن عبد الله بن عمر يعني نبه معاوية عليهم، وإلا هم فكانوا في ظل المسلمين والمعتقين والمكاتب والمكاتبون. أما الأرقة فلا يدخلون في هذا، والديوان عام للمسلمين باسم المسلمين. وهذا الحديث يعني فيه اختلاف، قد يقال مثل ما ذكر المحسن يكون حسن يعني مجموعة الطرق. نعم أحسن الله عليك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. نعم قولوا أتي بضبية، الضبية كيس أو جراب صغير قيل عليه شعر، قال بعضهم هي شبه الخريطة والكيس، فيها خرز جواهر، فقسمها للحرة والأمة، فخص النساء لأن الخرز من شأن النساء وليس بذلك لأنه حق لهن خاصة، لكن لأن الخرز هذه مما تتحلى به النساء، فلذلك قسمها للحرة والأمة، قسمها بين النساء. وكان أبو بكر تقول عشر يقسم بين الحر والعبد، وقيل معنى كان أبي يقسم أي شيء ولا خصوص للخرز، يقسم الحر والعبد يعني يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجة من الفي. والمراد بالعبد والأمة المعتوقين أو المكاتبين، لأن المملوك لا يملك ونفقته على مالك لا على بيت المال. قالوا يقسم الحر والعبد، المراد بالعبد يعني المحرر الذي كان عبدا ثم تحرر أو مكاتب، أما العبد الذي مملوك هذا نفقته على سيده. نعم كذلك تخريج الحديث ما تكلم عليه. قال أحسن الله إليك إسناده حسن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وعيسى هو ابن يونس بن إسحاق السبيعي وأخرجه الطيالسي. وعيسى هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم إيه إسناده صحيح أحسن الله إليك. إسناده إيش صحيح؟ الأول حسن ورحمة الله. نعم الثاني صحيح صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد. نعم هذا يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يقسم للأحرار والعبيد يعني المكاتبين أو المعتقين، وكان يساوي بين الناس، وعمر اجتهد فاضل بينهم، ثم علي رضي الله عنه رد الناس إلى ما كان عليه في زمان أبي بكر. نعم نعم فيها ذكر عبد الله بن دينار وفي نسخة نيار كما تكلم عليه. ها نيار شوف عبد الله بن دينار تقريب عبد الله بن دينار هذا رسلان بس ولا قال ولا ذكر دينار. هو نيار هو الذي يروي عن عروة ولا يشوف الذي يروي عن عروة كلام العروة هل فيهم عبد الله بن دينار؟ نعم صلى الله عليكم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. نعم والأهل أعطي الأهل عن المتأهل المتزوج. في هذا الحديث أن حديث مالك أنه كان إذا أتاه الفيء لبيت المال قسمه في يوم فأعطى الأهل حظين يعني نصيبين الأهل المتأهل الذي له زوجة. وأما العزب الذي ليس له زوجة يعطى النصف لأن الأهل ينفق على أهله له الأولاد ينفق على أهله وأولاده وأما العزب فليس إنما ينفق على نفسه فقط. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأهل حظين ويعطي العزب حظا واحدا. زاد المصطفى قال فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل لأنه متأهل ثم دعى عمار وناصر فأعطي حظا واحدا لأنه ليس له أهل. ففيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذين تلزمهم نفقتهم من النساء وغيرهم لأن وكذلك أيضا إذا كان يتبع الشخص أيضا أخوات أو أبناء وبنات يزال أيضا في نصيبه لأن غير الزوجة مثله في الاحتياج إلى المؤونة. نعم شكرا كذلك تخريج السكرات عملك إسناده صحيح. صفوان بن عمرو هو ابن هرم السكسكي وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني وابن المصفى هو محمد بن المصفى الحمصي وهو في مسند سعيد بن منصور وأخرجه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة وأحمد وحميد بن زنجويه في الأموال والبزار وابن الجارود وابن حبان وأخرجه أبو عبيد في الأموال نعم وابن أبي شيبة وأحمد وحميد بن زنجويه في الأموال والبزار وابن الجارود وابن حبان والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والحاكم والبيهقي من طريق صفوان بن عمر ابن عمرو بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بنحوه. طيب أحسن الله عملك. سعيد بن منصور هو من شيوخ أبو داود أحسن الله إليك. هذا هو الظاهر تتكلم عليه عندك؟ لا ذكر بس أن يقول حدثنا سعيد بن منصور في أول السند أحسن الله. هذا هو الظاهر من صلح بالتحديث. شوف تقريب سعيد بن منصور هو صاحب الـ المسند احتوى إليه. هذا والله يحتاج إلى مراجعة. نعم. نعم. إذا نعم معناه عبد الله بن يار صوابه. لكن لماذا ذكر النسخة الآن هذا وهذا؟ بس ما ذكر عبد الله بن دينار. نعم طبعا من نير. نعم يعني في نسخة صحيح نسخة. هذا عندك في التهذيب ما ذكر شو خلاصة تأكد من. نعم الله عليك. نعم. باب في أرزاق الذرية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. نعم. حيث أخرجه قال من أخرجه ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، فهو كما قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما يشق على الأمة وعنتها، حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم. هنا قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. من ترك مالا فلأهله يقسم تركه، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك دين فإنه يقضم بيت المال، يعني إذا لم يكن له وفاء، فإن كان له وفاء فإنه يقضم من ماله، فإذا لم يكن له وفاء يكون بيت المال. من ترك دين أو ضياع، يعني أطفال صغار وذرية ومرضى لا يقومون بأنفسهم، فإن فإلي وعلي. فإذا كان في بيت المال سعة فإنه تقضى منه ديون أصحاب الديون، وكذلك أيضا ينفق منه على الصغار، وكذلك المرضى والعجزة كلهم يقضون بيت المال، بيت مال المسلمين إذا كان في سعة. ولهذا يعني من كان عليه دين الآن البنك العقاري شكل لجنة، فإذا كان لا يستطيع يسقط عنه الدين، هذا يعني متمشي مع ما دلت عليه النصوص. قال أنا أولى من أنفسهم من ترك مالا فلأهله، يعني يرثونه، ومن ترك دينا يعني ورث له قضاء فعلي قضاءه، فإن كان له يوجد له إن كان له مال فإنه يقضى منه. وكذلك من ترك ضياعا يعني الذي لا يقوم بنفسه من الأطفال والصغار والمرضى والزملاء، فإنه قال فإلي، يعني ينفق عليه من بيت المال. نعم. من أشكال عالية عندك تخريجه. قال أحسن الله عملك، إسناده صحيح، جعفر هو الصادق ابن محمد بن علي الباقر، وسفيان هو الثوري. جعفر هو الصادق. نعم أحسن الله إليك. ابن محمد بن علي الباقر. وسفيان هو الثوري، وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي من طريق جعفر ابن محمد به، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر في حديث رقم 2956. نعم نعم نعم في مسلم. نعم صحيح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ديون دون المدينين وينفق على المحتاجين. نعم. فبيت المال يكون في كفالة الشعب. نعم صلى الله عليكم. حدثنا عبد الله بن عيار صحابي على الحرين. نعم عبد الله بن عيار هو صحابي يروي عن عروة. لا لا مو يروي عن عروة، عروة تابعي، كيف يكون صحابي؟ ذكر قال عبد الله بن نيار، عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي من رجال الصحاح الستة سوى البخاري، قال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مدني حدث عن أبيه وخاله عمرو بن شاش وأبي هريرة وسليمان بن ربيعة، وعنه إسحاق والفضل وابن معقل. حدث عن إيش؟ حدث أحسن الله إليك عن أبيه وخاله عمرو بن شاش وأبي هريرة وسليمان بن ربيعة، وعنه ابن إسحاق والفضل بن معقل والقاسم ابن عبد الله وعده وعده، ومن حديثه ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم. فقال أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل بن يسار عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن عمرو بن شاش الأسلمي قال وكان من أصحاب الحديبية. عن عبد الله بن دينار يروي. نعم. عن عبد الله بن دينار. نعم أحسن الله إليك. عن عبد الله بن نيار أحسن الله إليك. نيار. إيه نعم الأسلمي أحسن الله إليك. عن عمرو بن شاش الأسلمي قال وكان من أصحاب الحديبية قال خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ناس من أصحابه، لما رآني أبدى عينيه يقول حدد إلى النظر حتى إذا جلست لما رآني أبدني أبدني عينيه أبدني أبدني عينيه. نعم يعني حدد النظر. نعم قال حدد النظر إلي حتى جلست، قال يا عمرو والله لقد آذيتني، قلت أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله، قال بلى من آذى عليا فقد آذاني. هذا من قد يكون هذا من حديث الراجل من ترجم من ترجم هذا أحسن الله إليك. لم يذكر هنا معجم الرجال ولا حديث، قال هذا في مكان المحدثين عندك. نعم أحسن الله. قال في معجم الرجال والحديث في معجم هذا مقال المحدثين. نعم أحسن الله إليك معجم الرجال والحديث. كيف هو يروي عن عدد كيف يكون الصحابي، لكن في الأول يروي عن عدد من الصحابة فيكون نعم في الأخير إيش فلما إيش فلما قل فلما اسمها يقول أبديت شكايته لما ذهب مع علي أحسن الله إليه. نعم. قال فجفاني فخرجت مع علي كرم الله وجهه. قال إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المسجد ذات غدوة ولما دخلت المسجد ذات غدوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ناس من أصحابه، لما رآني أبدني عينيه يقول حدد إلي النظر حتى إذا جلست، قال يا عمرو والله لقد آذيتني، قلت أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله، قال بلى أن أوذيك يا رسول الله، قال بلى من آذى عليا فقد آذاني. وقال ابن حبان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا مسعود بن سعد حدثنا محمد بن إسحاق عن الفضل عن ابن معقل عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاش قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذيتني، قلت يا رسول الله ما أحب أن أوذيك، قال من آذى عليا فقد آذاني. في نظر تقول من حديث الرافع وحسن الله عمله نسب بعيدة ظاهر. شو تلاميذ عروة هل فيهم عبد الله بن دينار أبو داود يعني هذا يعني الحديث يمكن عن الحديث هذا ما فيه في تلاميذ عروة عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار. نعم الحديث الآخر اللي هو الأول اللي يقول أبدني كأنه يعزوه إلى المسند لأنه نبحثه في المسند. طيب قد يكون في المسند لكن النظر في صحته. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. نعم هذه أخذ الشيخ البخاري مسلم حديث صحيح. قال من ترك مالا فلورثته يعني لثوله، ومن ترك كلا فإلينا. الكل هو يعني من لا يقوم بنفسه، فأصل الكل الثقل، ومن هنا العيال والأطفال يعني إلينا علينا مؤونتهم والنفقة عليهم. ف فالحديث صحيح. وهذا كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه شيء من الفي، وكان في الأول لا يصلي على من عليه دين. لما في الأول لما لم يكن في بيت المال شيء كان من يصلي، فقدم عليه رجل عليه ديناران فسأل عن عليه دين، قال عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: يا رسول الله علي الديناران. فصلى عليه، ثم بعد ذلك لما وسع الله عليه صار يقضي الدين. فإذا كان في بيت المال سعى فإنه تقرأ من ديون المدينين، من ترك مالا فليورثه، ومن ترك كلا يعني ضياعا وأطفالا ونساء وعجزة فإلينا، يعني علينا نفقتهم وكفالتهم والقيام بشؤونهم والإنفاق عليهم بقدر حاجتهم. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. نعم، كما سبق في الحديث السابق، المؤمن الرسول أولى بكل مؤمن من نفسه، إذا فمن مات ترك دينا وليس له وفاء فانه ضم بيت المال، ومن ترك مالا فان يكون لورثته. قال النووي: معناها معنى قول انا اولى بكل مؤمن من نفسي، وانا قائم بمصالحكم في حياه احدكم وموته، وانا وليه في الحالين، انا قائم بمصالحكم في حياه احدكم وموته، وانا وليه في الحالين، في الحياه في الحياه، فان كان عليه دين قضيته من عندي إذا لم يخلف له وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا أخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فعلي نفقتهم ومؤونتهم. فهو أولي في الحالين، إذا كان عليه دين يقضى، وإذا كان له أولاد ينفق عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يقوم مقام الشخص حيا وميتا. قال تخريج الحديث هنا: عملك. قال: إسناده صحيح. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وقد روى هذا الحديث غير معمر، وهو ابن راشد، كعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. ومثل هذا الاختلاف لا يضر في صحة الحديث، باحتمال أن يكون أبو سلمة سمعه من كليهما، إذ كان واسع الرواية. إيش يكون أبو سلمة؟ إيش روى عمان الرواية؟ نعم، أحسن الله إليك. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند البخاري، أحسن الله إليك. وهنا أبي سلمة عن جابر. نعم، أحسن الله إليك. يعني يروي عن جابر وعن أبي هريرة. نعم. قال: إذ كان واسع الرواية وعلى فرض وهم معمر أو عبد الرزاق في تسمية الصحابي، وعلى فرض وهمي معمر. نعم، أحسن الله إليك. وعلى فرض أن معمر وهم، يعني طيب، على فرض أنه على فرض وهم معمر أو عبد الرزاق في تسمية الصحابي، فإن الصحابة كلهم عدول، وهو في مصنف عبد الرزاق، وأخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وسيتكرر عند المصنف بأطول مما هنا. نعم. وقد سلف بإسناد آخر صحيح في الحديث. نعم. الذي قبله. نعم، في الحديث قبله كل شاهد له. نعم، كمل. باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يوجزه، وعرضه يوم 14. أحسن عليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، عرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق. وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. باب: متى يفرض الرجل في المقاتلة. أصل فرض القطع، يعني متى يقطع له العطاء ويقرر مرتبه، السنوي، كان المرتبة السنوية في المقاتلة، يعني في المقاتلين. متى يفرض؟ يأتي متى يقرر يعني مرتب للشخص في المقاتلة وفي الجند إذا بلغ 15 سنة في الحديث. فإذا لم يبلغ 15 سنة فإنه يكون من الذرية، وإذا بلغ 15 فإنه يكون من المقاتلة، إلا إذا بلغ قبل 15 سنة كأنبت شعرا خشنا حول الفرج، أو احتلم، أو حاضت الجارية بعد 9. لكن بعد 9 سنين وأنبت الذكر أو الأنثى، أو احتلم، أو حاضت الجارية، تضرب عليها بعد 9. فإن لم يوجد شيء من ذلك وبلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ. والحديث الحديث صحيح، رجل الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وفيها أن عبد الله بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أحد للقتال، فهو ابن 14 سنة يعني، ولم ينبت قبل ذلك ولم يحتلم، فلم يجزه في المقاتلة. وبعد سنة يوم الخندق عرض وهو ابن 15 سنة فأجازه وجعله من المقاتلة، جعله من المقاتلة. فدل هذا على أن بلوغ 15 سنة هذا يعتبر بلوغ. يقول عرضه بصفة المجهول، الضمير لابن عمر، والمنصوب النبي صلى الله عليه وسلم، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ مسلم عن ابن عمر كما ذكر قال عرضني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع مولى ابن عمر فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ الخليفة فحدثته هذا الحديث، فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، اعتمد عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، ومن كان دون ذلك فاجعله في العيال. خلاص اعتمد هذا الحديث، قال لي بلغ 15 سنة يفرض له هذا الرجل، واللي أقل من ذلك تبع الذرية والعيال. قال هذا حد بين الصغير والكبير، هذا إذا لم يبلغ، قد يبلغ قبل ذلك، قد يبلغ بغير 15 سنة، قد يبلغ بين الشعر الخشن أو الاحتلام، وكذلك الجارية بالحيض، لكن بالشرط يكون بعد 9. أما قبل 9 فلا يعتبر، ما فيه قبل 9 سنين لا يعتبر، لا يعتبر لا إنبات ولا احتلام ولا حيض قبل 9. لكن بعد 9 إذا وجد علامات الثلاث، وإذا لم يجد شيء من ذلك وبلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ، سجل حد قرر له المرتب السنوي في المقاتلة أو الشهري. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم وهي يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من العيال، ينفل ولا ينفل عنك؟ نعم هي موجودة عندنا باب متى يعرض، يعني ترجمة ثانية متى يفرض أو يعرض، هنا يعرض الرجل في المقاتلة هي المعنى، ابن عمر عرض ويثقله، ممكن قد يكون يفرض في المقاتلة على دلت هذه الترجمة الأولى، ويثقل من العيال يعني يعتبر له عيال يعني إذا بلغ 15 سنة. عندنا ينفل أحسن إليك، ينفل نفل يعني وقت زيادة، هنا يثقل يكون له ثقل، أو ينفل وقت نفل زيادة. عندنا ينقل وينقل من العيال، لا العادة يثقل بس نسخة ثانية يثقل، ما يثقل أو ينفل. ايش بعدها عندك؟ باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. بارك حسن. نعم أظن مرت هذه، لكن ما دي القصة هذه المصارعة، في المصارعة مرت عليكم كأنه يعني من حرصهم رضي الله عنهم صار الصحابة عرضوا عدد عرضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز المغادرة، فقالوا يا رسول الله نصع ونستطيع يعني أقوياء يريدون أن يجدهم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الخير وحرص آبائهم. ما ها معود على أصل هذا في بدر في أحد في في بدر هذا في هم قتلوا باجهل ده في أظن المصارعة غير هذا المصارعة هذه المصارعة بينهما تراجع قصة المصارعة. نعم سم